فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقولون في معنى الضن، الضن بمعنى الشده والضيق والكرب والحزن والهم، كل ما شئت. الضن اما ان يكون في الدنيا، واما ان يكون في القبر، واما ان يكون في جهنم. ويقول الجوزي: لا يمتنع ان تكون المعاني الثلاثه متحققه في الايه، بمعنى ان الذي يعرض عن ذكر ربه وكتابه واوامره ونواهيه فهو فيقول الراوي وحرق قلبه بكل شيء سوى سماع القرآن. فالسماع أثر كبير في القلوب، فلا ينبغي المادة أن نقصر فيه أمرا بعيدا حتى لو قلنا من حفظ كتاب الله. ويكفي أن لنا سنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكما لكل واحد منا من كان مقصرا في هذا النوع من الهجر الخطير ان يراجع نفسه فيه. الهجر الثاني هو هجر التلاوه، وانه الامر يعصر القلب عصرا، لاننا نرى كثيرا من المسلمين من وقع في هذا الهجر ولا حول ولا قوه الا بالله، على الرغم من الايات الكثيره ومن الاحاديث الكثيره التي تحثنا حثا شديدا على أهمية القراءة والتلاوة. المعروف من احكام التجنيد. فنعبر بالجن مثلا، اذا كان لا يملك القدره على التعلم ولا الوقت، اما اذا كان فاهما ناصحا يقوم بعمليات حسابيه معقده وينشغل باعمال كبيره وعنده وقت ويقول لا استطيع ان اتعلم احكام القران واحكام تلاوه القران، فاظن الله اعلم ان هذا ليس داخلا في عذر الانسان، لانه يمتلك الاله للعقل والقدره على الفهم، ولكنه لم يكتب وصفه اصلا ولم يفكر اصلا في هذا الامر. والقراءه لا زالت سنه متواتره، بمعنى ان جبريل عليه السلام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيه معينه تلقاها النبي بالسماع، وتلقاها من النبي اصحاب النبي ثم التابعون، وهكذا حتى وصلنا القران غضا طريا كما نزل. فالقران لا يقرا كقراءه الجواد، تقراه كيف شئت وكما شئت، ولكن له ضوابط، له ضوابط وقواعد. فينبغي على من يجد في نفسه القدره والوقت الا يحرم نفسه من هذا الفضل. ثم اريد ان اذكر نفسي وحضراتكم بامر بسيط في قضيه تلاوه القران والورد. كما قلنا ان يكون لنا وردا يوميا، نصف ساعه، ربع ساعه، ساعه، كل ورد على قدر طاقته، لكن لا يكون مبدا ولا يقال في وقت الفراغ، فهذا سوء ادب مع القران. لا يقال للقران انا اقرا القران عندما اكون فاضي، هذا سوء ادب مع القران. فالقران وظيفه كاي وظيفه تؤديها في الحياه، اجعل له ربع ساعه، نصف ساعه في اليوم، وواظب عليها وحافظ عليها وحاسب نفسك عليها، ولا يقال وقت الفراغ. وكاننا شغلناه بمباراه او مسلسل او جلوس في مع احد اصحابنا نتبادل اطراف الحديث. الامر الثاني في قضيه التلاوه، تحسين الصوت للتلاوه امر مطلوب شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن القران. وصح عنه انه قال: زينوا القران لاصواتكم. فهناك حث على تحسين الصوت للتلاوه، هذا امر محمود ومطلوب شرعا. الهجر الثالث هجر العمل بالقران، وقارن هذا الهجر. ان القران ما نزل الا ليعمل به، القران اصلا ما نزل الا ليعمل به. وثم روى عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهما ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون العشر ايات من القران فلا يجاوزها الا بعد ان يتعلموا ما فيها العلم والعمل. فتعلموا العلم والعمل والقرآن جميعا. ويقول أن عمر بن الخطاب تعلم البقرة في عشر سنين أو أكثر، وابن عمر تعلم في ثمان سنين، لأنهم كانوا يعرفون أن القرآن نزل في العمر في المقام الأول. وأنا أستبعد غاية الاستغراب ممن يدعي انه يقدس القران ويعرف بالقران مكانته، ثم ياتيه امر في القران فيعمل بخلافه. يقول ربنا: واحل الله البيع وحرم الربا وتجده يتعامل بالربا. يقول ربنا: ولا يقتل بعضكم بعضا وتجده يقوم في لحوم اخوانه. وقول ربنا: قل المؤمنين هم من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وهو يطلق بصره هنا وهناك. اي وقت من هذا؟ وكان القران في واد الأحكام، وهو أمر يخصص القلب، والتفصيل فيه عيب الأعشاء. ولكني سألتفت بكم مثال واحد، قضية الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، واقترنت بالصلاة في جل آيات القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة أن على الولاة أن يجمعوا أموال الزكاة ممن وجبت عليهم الزكاة. أين هذا الواقع المسلمين؟ أين هذا الواقع المسلمين؟ بل إن من المسلمين لا يعرف شيئاً عن أحكام الزكاة. هذا شيء خطير، ولا يتعجب أحد مما يعانيه المسلمون من ذل ومن كرب وارتفاع الأسعار وتسليط تذل أهل أمم الأرض علينا، كل ذلك بسبب مخالفة لنا لأوامر ربنا. فنحن نبلغ القرآن، نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، له الحمد الحسن، والثناء الجليل، وأصلي وأسلم على نور رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بقي نوعان من أنواع هجر القرآن، هجر التدبر، وهجر الاستشفاء للقرآن. أما هجر التدبر فالتدبر يزال أمر يرتقي عما ذكرناه، فالذي يتدبر القرآن هو بطبيعة الحال يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويعمل القرآن، وإلا فكيف سيقف على تدبر آياته؟ والقرآن كتاب كريم عطاءه مجدية، ولا ليكتشف الناس أن القرآن تحدث عن حقائق علمية منذ 14 قرنا، لم يكتشف العالم إلا في هذا الزمان. ويقول مورس بوكاي، مورس بوكاي هذا جراح فرنسي كان يعمل ويدرس مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل، فيقول الكتاب الوحيد الذي لا تجد فيه مخالفة للحقائق العلمية التي أثبتها العلماء في العصر الحديث هو القرآن، الكتاب الوحيد. وأسلم مورس بوكاي هذا، وأسلم كثير من علماء الغرب لما عرفوا بعض غلبت الروم في أدنى الأرض. قريبة من بحر الميت، وعبر عنها القرآن بقوله أدنى الأرض. والدنو هنا معناه القرب والانخفاض. فإذا العلم الحديث يثبت أن هذه النقطة التي حدثت فيها المعركة والتي عبر عنها القرآن بأدنى الأرض هي أخفض نقطة على سطح الأرض. ما جزء الاستشعار توصلوا إلى هذه المنطقة من جوار البحر الميت التي حدثت فيها هذه المعركة هي أخفض منطقة على سطح البحر. تنخفض مقربة 400 متر تحت سطح البحر. من أعلم محمدا بهذا؟ صدق الله وصدق رسوله. الهجر الثالث هجر استشفاء بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، ولكن لمن؟ للذين آمنوا، لمن رفض الإيمان في قلوبهم وصدقه العمل. فالقرآن يرسل إلينا إشارات واضحة تؤكد أنه لا يختلف في القرآن من واحد. فيقول ربنا في أول الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن نظر. القرآن هدى لمن؟ للمتقين. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة لمن يرد للمحسنين. فالقرآن لا ينتفع به إلا من اتقى ربه وأحسن بينه وبين ربه وأحسن بينه وبين العباد. هذه بعض صور الهجر في عجالة. وأسأل الله عز وجل أن نحاول أن نقيس حالا مع ما ينبغي علينا أن نفعله حتى يتغير هذا الحال، وأن نعزم على هذا التغيير ونبدأ فورا في هذا التغيير بما نستطيع أن نفعله. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما لا نستطيع. هناك اسم ثاني كما ذكرت في أول الخطبة وهو مخالفة هجر النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة. ونظرا لضيق الوقت سأسرد عليكم بعض الأشياء التي نعرفها جميعا، وسأطلب لكم الإجابة. السؤال الغلط التي تنصب في المآكل وتوضع فيها الأطوار، لا أقول بمئات الجنيهات بل بآلاف الجنيهات، والأموال التي يأخذها بعض القراء مبالغ طائلة، هل هذا من هدي النبي وهدي السلف الصالح؟ هل هذا من هدي النبي وهدي السلف الصالح يا أخوان؟ أهل القرآن، أهل القرآن الذين ينبغي أن يصدروا منزلون ومهملون، بل كان في وقت من الأوقات الذي يحفظ القرآن يأخذ إعفاء الجيش. طب احنا عايزين حفظ القرآن، محتاجين حفظ القرآن ونكون في الجيش، فهذا فهم مغلوط مخالف لهذا النبي. بل إن أهل القرآن هم الذين يجب أن يصدروا في صورة هدايا هدايا مصحف ب 200 جنيه ومصحف ب 500 جنيه ليؤخذ هذا المصحف ليوضع في ركن هل هذا من هدي النبي؟ كذلك عمل المصاحف في صورة أحجبة وتمائم وتعليقات في السيارات على مئات السيارات هذا إهانة للمسلم، هذا إهانة للمسلم. وكذلك قراءة القرآن على المقابر، وهذا في إجماع أهل العلم أن قراءة القرآن على المقابر بصورة جهرية التي تحدث كثيرا في يعني مقابر المسلمين إلا من رحم، هذا مخالف لهدي النبي. إذا أردت أن تقرأ القرآن فقرأه في صدرك، لأن المقابر لم تجعل لقراءة القرآن، لأن هناك نهي عن ذلك في هذا الموضوع. وهناك صور كثيرة لا أريد أن أدخل في مسائل خلافية حتى لا الأمر قد يحتاج إلى تفصيل. وعلى الرغم مما ذكرت فليس معنى هذا أن الصورة تخلو من شيء إيجابي، لا والله، بل إن الأمة قد رجعت إلى كتاب ربها، فأصبح لدينا الآن هي سورة من صور الرجوع يعني، أصبح لدينا الآن من يزرع لأبنائه يحفظ القرآن، وكثر حفظ كتاب الله، وهناك في بلدان ليست البلاد العربية ازداد جدا عدد الحافظين فيها، كباكستان وغيرها، لا يعرفون اللغة العربية، ومع ذلك كثر الحافظون فيها جدا، وكثرة المسابقات، هذا أمر محمود ينبغي علينا أن لا نغفله، وأن نؤكد على أن هذا أمر إيجابي نحمد الله عليه، ولكن ليس هذا كافيا، ولا أريد أن أكرر ما قد قلته، وأسأل الله عز وجل أن يستخرج منه